جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: إذا ذبح الإنسان الذبيحة وذكر فيها اسم الله لكن ذبحها للقبر أو لصاحب القبر، هل يعد مشركا مع أنه ذكر اسم الله؟ نعم، كونه قربها لصاحب القبر هذا يكفي، حتى ولو قال بسم الله ما دام نيته تعظيما لصاحب القبر. كلام على القلب ليس على اللسان، فإذا تواطأ اللسان والقلب هذا يكون أعظم. المهم خضوع قلبه، مثل ما قلنا في الأول في الرجل هذا لما خضع قلبه للصنم ذبح ذباب، الذباب هل له قيمة؟ لا. يقول السائل في حديث الذباب، يقول: كيف الجمع بينه وبين قول الله عز وجل في آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا ما انتظر هو يكره وما يكره، هذا مباشرة قال ما عندي شيء يقرب، أنا ما عندي مانع. قال ما دام ما عندك شيء قرب ولو ذباب، قال بس بسيط، ما انتظر هو يكره وما يكره، ما انتظر الإكراه. قلبه يعني ما قام عنده عظم التوحيد وقبح الشرك وتصور هذا وانتظر انه يصير مكره. فالإكراه اذا صار الذي يكرهك قادر على ان يفعل وهو امر يعني اضطراري، مثل ما قال الرجل اني يعني ان المشركين اضطروني اني اتكلم في حقك رسول الله، قال: كيف تجلك؟ قال: مؤمن، يعني قلبي مطمئن. قال يعني معنى حديث: اعطهم وان زادوا فزد، يعني لا ما دام قلبك مطمئن بالايمان. لكن هذا ما انتظر انه يكره، هذا ما قال ما عندي شيء، يعني يقول مستعد لو عندي بعير، قال ما عندي شيء يقرب، هذا هو المانع. نعم. يقول السائل: هل يجوز لنا تقليد الكفار في أمور الدنيا، أمور الدنيوية؟ لا يحل أن تقلدهم معجبا بهم، فعلت هذا الشيء لأنهم فعلوه واستحسنته لأنه من عاداتهم. أما لو أنه شيء يعني استحسنته لنفسك ولم يخطر على بالك أنه تقليدا لهم أو لأنهم قد سبقوك إليه واكتسبته منهم، فرق. كون الإنسان يلبس لباس أو يفعل فعل من الأمور العادية، أما العبادة لا يجوز تقليده بأي شيء، لكن أمور عادية عجبت بها بنفسك، ما التفت ولم يخطر على بالك أن هذا من عاداتهم أو من شؤونهم أو من اختصاصاتهم أو، لكن بعد ما عملت تبين أن هذا موجود عندهم. هذا ما أظن مثل هذا يصير مقلدا لهم ما دام أنه لم يخطر على باله ولم يعلم أصلا هذه من عاداتهم ولم يفعله معجبا بهم أو بأفعاله. إنما مسألة في القلوب. يقول السائل: هل يجوز قص أو قطع الأطراف الزائدة مثل الأصابع؟ إذا كان أصبع زائد هل يجوز قطعه؟ هذا يسأل عنه كبار العلماء مثل هذه الأمور التي فيها إما إنساق نفوس، مثل من يقول إن الأطباء قالوا إن في إن الحمل الذي في بطن زوجتك مشوه ولا بد من إسقاطه، أو مثل قطع عضو زائد أو نحو ذلك، أو نقل عضو إلى عضو. هذه الأمور يسأل عنها كبار العلماء، أما أنا فلست من العلماء، لا كبير ولا صغير. نعم. يقول السائل ما هي صفة التشهد في صفة التشهد الأخير في صلاة الرباعية أو صلاة المغرب؟ صفته أنه يجلس على الأرض، يضع مقعدته على الأرض، ثم ينصب رجله اليمنى نصب، يجعل وقوفها كذا وأصابعه متجهة إلى القبلة مثل وضعها وهو جالس في بين السجدتين، وفي حالة يوم كان ساجد ناصب رجله، ثم يدخل اليسرى هذه تحت ساق الأيمن، هذا هو التورك يسمى. هذه جلسة التشهد الأخير. يقول السائل هل يجب علينا السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم؟ إذا كنت قارن أو مفرد ثم طفت للقدوم وسعيت يكفيك هذا السعي عن طواف عن السعي مرة ثانية، يكفيك سعي واحد. وأما إذا كنت متمتع يلزمك تسعى مع طواف القدوم وتسعى مع طواف الحج. يقول السائل نذرت نذرا عندما أرجع إلى بلدي أقوم بذبح بقرة في عيد الأضحى، ثم لم يتيسر لي النزول فبعتها ثم اشتريت أخرى بنفس الثمن، وعندما أنزل إن تيسر سأذبحها، هل علي إثم في تأخير النذر الذي نذرته أنه لم يتيسر لي النزول؟ أولا أن النذر لا ينبغي للمسلم أنه ينذر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تريد حينما تقول عليه إن النذر إن رزقنا الله ولا دفع الكذا. أو فالأولى أن الإنسان يدعو ربه ويبذل الأسباب، وإذا حصل له ما يريد يحمد الله ويشكره ويعمل ما يريد من أي شيء عبادة شكرا لله. أما كونك ما تيسر لك أنك تنزل إلى بلدك إذا كنت قد حددت الوقت، هذا معناه ما تيسر لك الآن، لكن ما دام تقول أنا إذا نزلت إلى بلدي أنحر بقرة لله شكرا إني وصلت إلى بلدي سالم، هذا لا بأس به سواء يعني تقدمت أو تأخرت. لكن نصيحتي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، لكن ما دام نذرت يجب أن توفي إذا تيسر لك النزول. نعم. يقول السائل هل يجوز إهداء الحج لغير الوالدين، أي أن حج عن غير الوالدين؟ يجوز إذا كان هناك لك قريب آخر أو صديق تعرف أنه ما عنده أحد يحج عنه وأردت أن تبرع عنه تريد بذلك وجه الله، ولعل والديك إن شاء الله حجوا كثير وتنوي أنك إن شاء الله تحج عنهم أيضا فلا بأس إن شاء الله. نعم، يكون مسلم من أخوانك المسلمين ما حج وتبرد عنه جزاك الله خير، لكن ما يجوز أنك تحج عن إنسان من أدنى الناس والديك ما حجوا وتقدمه عليهم، هذا ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.